عشان يسافروا فيه لازم يدمروه للسفر جو جو عشان يولف على السفر ما يقدرش. شدوا بكار دمر بكرة وبكرة وبكرة اللي هي ولد النياق الناقة اللي هي جوزها الجمل بتخلف حاجة اسمها البكرة أول ما تتركب. أيوة فشدوا البكار على كد عدد الناس والرحيل والزاد سافر أوج الليل ما ودعونيش مشوا لكن معاهم حبيب. أيوة الله لا جزاهم خير إن هم الكبار. أيوة عشان تفهم معانا عشان عنتر بن شداد لما راح بلاد النعمان كان مهر عبلة ألف من النوق العصحمر النوق الحمر العصافير هي دي البكر أبكار النيا شهرين دمروها عشان سير الطريق الغدر عمروها الغدر بقلبي عيون ما نوروها حرموني السعادة سبوني كاس الويل Thank you. خمال دخل الجنين جنب ضايع نصحتك يا خولي اوعى النار شمات وردك عشاق وشمات. يا بحر باين شمات وردك عشق وشمات. والوادي كتير شمات نصحتك يا خولي اوعدنا تتعب قلوبنا وشلها راح تبقى شيلتك وشيلها. دي ناس بتلون بتلون وش ليها بتلون وشلها بتتعب قلوبنا وشلها. نصحتك يا خولي وعدنا نصحتك يا خولي وعدنا حصرتك يا موج جنتك طلعت علي جنودك وهو قعصور هاجرتك